بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي تتعلق بالأحكام الشرعية العملية، وتظهر أهميته في شدة حاجة المسلم إلى أحكامه لكي يعلم الحلال الذي أباحه الله من الأطعمة والحرام الذي أمره الله باجتنابه. ولا شك أن الأكل من الطيبات له أثر عظيم في حياة المسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي هذا دليل على أهمية معرفة الطعام المباح وعناية المسلم بما يأكله. وكذلك تبرز أهمية هذا الكتاب في شدة حاجة الناس إلى معرفة أحكامه ومسائله، فيكثر السؤال عن أحكام الأطعمة. وحينئذ إذا كان طالب العلم على إلمام به وضبط لمسائله، فلا شك أنه يعظم أجره ويثقل ميزانه ببيان الحلال وبيان الحرام من أحكام الأطعمة. ولقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب، فاعتنى به الفقهاء والمحدثون، فذكروا أحكامه جملة وتفصيلا. واعتنى أئمة الحديث رحمهم الله بإفراد أحاديث الأطعمة بأبواب خاصة، وكذلك أئمة الفقه أفردوا أحكام الأطعمة بأبواب خاصة، كما صنع المصنف رحمه الله فقال: كتاب الأطعمة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وأصل الطعام ما يؤكل، وقيل ما يؤكل وما يشرب، ولا تختلف الحقيقة الشرعية عن الحقيقة اللغوية إلا بإضافة الشراب. واختلف العلماء في المشروب هل هو مطعوم أو غير مطعوم، فقال بعض العلماء إنه مطعوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يطعمه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقالوا إن قوله ومن لم يطعمه راجع إلى النهر، إلى ماء النهر، فدل على أن الماء مطعوم. واستدلوا أيضا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زمزم: إنها طعام طعم. وعليه فقالوا يصدق أن يطلق على الماء إنه مطعوم، والمسألة تترتب عليها أحكام في أبواب المعاملات الفقهية وبالأخص في أبواب الربا. وفي الأطعمة أصل واستثناء، بمعنى أن هناك أصولا بينتها الشريعة الإسلامية في الأطعمة، ثم هناك أشياء استثنتها. فالأصل في الطعام أنه حلال، وأن الله أباح للمسلم أن يأكل من الطيبات إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك أيضا في المحرمات، هناك أمور حرمها الله في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لها مستثنيات. فالميتة حرام، ولكن الله أحلها عند الضرورة، والدم حرام شربه وحرام الاغتذاء به وأكله، ولكن الله أباحه عند الضرورة. وعليه فعلى طالب العلم أن يعلم أصول باب الأطعمة ثم يعلم أدلة هذه الأصول ثم يعلم ما الذي استثنته الشريعة، سواء كانت أصولا في المباحات أو كانت أصولا في المحرمات. فالأصل في الطعام أنه حلال، والدليل على ذلك قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل أن المسلم يباح له أن يأكل ما في الكون ما دام أنه لا ضرر فيه، وما دام أنه لا خبث فيه، ولم يقم الدليل على تحريمه فعليه. فإذا وجدت شيئا من الذي يمكن أن يؤكل مما لا ضرر فيه وهو من الطيبات، تقول الأصل حله وجواز أكله، لأن الله أخرج لنا الطيبات وأمرنا بأكل الطيب. ثم الطعام يوصف بكونه طيبا إذا جمع وصفين: الوصف الأول أن يكون طاهرا، فالنجس ليس بطيب وإنما هو خبيث. والوصف الثاني أن لا يكون فيه ضرر، فالطيب هو الطاهر الذي لا ضرر فيه كالسموم والمسكرات والمخدرات ونحو ذلك. فإذا جمع الطعام هذين الوصفين فالأصل حله لأنه من الطيبات، وقد أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات. وهذا الأصل أن الطيب يجوز أكله أجمع العلماء رحمهم الله عليه لنص الكتاب عليه. فإذا كان فيه فإذا تخلف وصف الطيب فإما أن يتخلف بسبب الضرر، وإما أن يتخلف بسبب النجاسة. والضرر كالسموم، فلا يجوز للمسلم أن يأكل السام سواء كان من الحيوانات أو كان من النباتات أو كان من الجمادات أو كان من المائعات، فلا يجوز له أن يأكل السام لأنه ضرر. ففي الصحيح والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأكل الضار كالسموم ونحوها يفضي بالإنسان إلى الهلاك. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهى الله المسلم أن يتسبب في قتله لنفسه وعليه. فإذا كان الطعام فيه سم أو الشراب فيه سم ففيه ضرر ويفضي بالإنسان إلى الهلاك. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحسى سما فهو في نار فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فمات فهو في نار جهنم يجأها بحديدة خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى من شاهق خالدا مخلدا فيها. وهذا إذا استحل واعتقد حل ذلك فهو من الخلود، وإلا فالمنتحر إذا لم يستحل الانتحار يعتبر ممن ارتكب الكبيرة وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه فبعدله وإن شاء غفر له فبفضله. فالشاهد من هذا أن الحديث نص على تحريم السم، وتوعد من أكله وتحساه، فقال: من تحسى سما فمات منه. وعليه فإنه لا يوصف الطعام بكونه طيبا إذا كان ضارا مثل الأشياء السامة، فلا يجوز أكلها ولا شربها. وإذا كان لا يجوز أكلها للمسلم فلا يجوز لأحد أن يطعمها غيره. ومن هنا الأدوية قد تتضمن سموما إذا صرفت على غير الوجه المعتبر، وقد تفضي بالإنسان إلى الهلاك. فحرم على الطبيب أن يعالج المريض بدواء يشك في كونه يؤذيه ما لم يغلب على ظنه سلامة المريض من أذاه. وكذلك أيضا لا يجوز للصيدلي أن يصرف دواء لا يعرفه، أو يصرف شيئا لا يعرف معناه، مثل أن يجتهد من عنده في شيء لم يضبط، لأن الغالب في ذلك أن ينتهي بالمريض إلى الضرر، والحكم للغالب. فيحرم تعاطي السموم وأكلها سواء أفضت بالضرر مباشرة كالسم، أو أفضت به تدريجيا كما في المشروبات المؤذية، وكذلك المأكولات المؤذية كالدخان والشيشة ونحو ذلك مما شهد الأطباء أنها تفضي بالإنسان إلى الضرر والهلاك. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذه الأشياء مأكولة أو مشروبة، نباتية أو حيوانية أو جمادات. فلا يجوز أكل الطين، ولا يجوز أكل التراب كما نص العلماء رحمهم الله لأن فيه ضررا. وكذلك أيضا لا يجوز أكل النباتات السامة، ولا شم الأزهار السامة. وكذلك أيضا لا يجوز أكل الحيوانات المتسممة أو السامة كالوزغ والعقارب والحيات على أحد الوجهين، وكذلك ما في حكمها من السمك السام. فهذا كله حرم، لأن الله أمرنا بالطيبات، ولا طيب مع الضرر، فإن الضرر ليس بطيب. ومن هنا خص الله الإباحة بالطيب، واشترط العلماء في الطيب كونه سالما من الضرر. وأما بالنسبة للوصف الثاني أو الشرط الثاني في الطيب فهو طهارة المأكول، فالنجس ليس بطيب. ولما أباح الله للعباد أن يأكلوا من الطيبات فهمنا من ذلك أن النجس لا يجوز أكله، سواء كان من الحيوانات الحية كالخنزير، أو كان من الحيوانات الميتة كالميتة، سواء كانت من جنس ما يذكى إذا مات أو هلك حتف نفسه، أو كان مما لا ذكاة فيه كالسباع والطيور الجارحة، فكلها لا يجوز أكلها لأنها نجسة ومحرمة. والدليل على أن النجس لا يجوز أكله نص الله على تحريم الميتة والخنزير، فقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس. وكذلك أكدت هذا المعنى السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وحديث علي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله وغيرهما رضي الله عن الجميع. وفي الحديث الصحيح أنه لما أمر عليه الصلاة والسلام مناديه أن ينادي عام خيبر كانت القدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية لأنها كانت مباحة، ثم نزل النسخ والتحريم فكانت القدور تغلي بلحوم الحمر. قال فأمر منادية فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فأمر بالقدور فأكفئت. وفي الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: إنها رجس، والرجس هو النجس. ومن هنا أخذ العلماء أصلا أن النجاسات لا يجوز أكلها، فلا يجوز أكل فضلة الآدمي، ولا يجوز شرب فضلة الآدمي، الأول كالغائط والثاني كالبول ونحو ذلك من النجاسات، لأنها ليست بطيبة. فالأصل في الأطعمة أنها إذا كانت طيبة يجوز أكلها، سواء كانت من الحيوانات أو كانت من النباتات أو كانت من غير ذلك. فإن كانت من الحيوانات سواء كانت حية أو مذكاة أو بالصيد كلها مباحة إذا توفر فيها شرط الطيب. وقد يحرم الله عز وجل لأسباب عارضة، وقد يحرم على الإنسان أمورا خاصة، وكل هذا سيأتي تفصيله. لكن الأصل حل الطعام الطيب، ولا يكون الطعام طيبا إلا إذا كان طاهرا لا ضرر فيه. يقول رحمه الله كتاب الأطعمة، أي في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطعام. نعم. قال رحمه الله: وهي نوعان. إجمال قبل التفصيل والبيان. هذه الأطعمة تنقسم إلى نوعين. نعم. قال رحمه الله: حيوان وغيره. تكون الأطعمة من الحيوانات سواء كانت مستأنسة كالإبل والبقر والغنم، مستأنسة من الدواب، أو تكون مستأنسة من الطيور كالدجاج والحمام والوز، هذه كلها مستأنسة من الطيور، قد تكون في بعض الأحيان متوحشة إذا انحاشت. ثم كذلك هذا الحيوان يكون متوحشا يعني من الصيد، وليس متوحشا بمعنى أنه سبع، لأن التوحش من الانحياش وهو الهروب، وهو الحيوان الذي يفر من الآدمي غالبا، سواء كان من الدواب كالغزال والريم والثيتل والوعد وتيس الجبل ونحو ذلك، أو كان من الطيور التي هي متوحشة كالقماري والحباري والعصافير ونحو ذلك. هذه بالنسبة للحيوانات إذا كانت برية. وأما إذا كانت بحرية فسواء كانت من السمك أو كانت من الحوت أو كانت من غيرهما كسرطان الماء، فحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر الأصل فيه الجواز حتى يدل الدليل على تحريمه. فهذه الأطعمة إما أن تكون من الحيوانات وإما أن تكون من غير الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: وأما غير الحيوان فكله مباح. وأما غير الحيوان يشمل طبعا، غير الحيوان ينقسم إلى قسمين: نباتات وغير نباتات. فالنباتات أحل الله لنا ثمرات النخيل والأعناب والزروع من التمر والأعناب والزبيب والتين والفواكه، سائر الفواكه، وهكذا بالنسبة للبقول الأصل حلها، الأصل حلها وإباحتها، لأن الله سبحانه وتعالى سخرها للإنسان وجعلها طعمة له يرتفق بها في حياته. هذا إذا كان من النباتات، إلا إذا وجد فيها أحد الوصفين: أن يكون النبات نجسا، ويكون النبات نجسا بالتنجس، لا أنه نجس عيني، إنما يكون بالتنجس كأن يسقى بالنجاسة. واختلف العلماء رحمهم الله في الحيوان في النبات إذا سقي بالنجاسة، وأصح القولين أنه إذا كان مغتذيا بالنجاسة اغتذاء كاملا فإنه لا يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة. والجلالة كانت البهيمة من الإبل والبقر والغنم وأيضا الدجاج ونحوه، تذهب إلى القمامات والمزابل والأماكن التي فيها قاذورات ونجاسات فتأكل منها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمها حتى تحبس، وحبسها حتى يطيب لحمها. فدل على أن الحيوان يتأثر بما يغتذي به، والنبات أضعف من الحيوان، ومن هنا نبهت الشريعة بتحريم الجلالة على تحريم النبات الذي يسقى بالنجاسة من الماء النجس. فإذا كان الماء الذي يسقى به النبات نجسا وتمحض وأثر في الثمرة فإنه لا يجوز أكله. وهكذا إذا كان أشد ما يكون تأثر النبات إذا كان قريبا من الماء، مثل البقولات كالكراث والفجل ونحو ذلك، فهذا تأثره بالنجاسة قوي. وحتى بعض الأطباء طلعنا على كلامهم أنه يؤثر في الصحة وأنه يضر، وأنه فعلا يتسبب في الأمراض والإضرار بالبدن، فجمع بين النجاسة وهو الخبث وبين الإضرار بالبدن، وحينئذ لا يكون طيبا. فتكون الأطعمة من النباتات إذا كانت طيبة فيجوز أكلها. نعم. قال رحمه الله: إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. إلا استثناء، والاستثناء أخراج بعض ما تناوله اللفظ، فقال: إلا ما كان نجسا أو طبعا إذا كان نجسا في الحيوان واضح، مثل الخنزير في الحيوانات الحية بالإجماع نجس، وقد يكون تكون نجاسته مختلفا فيها ويترجح نجاسته على أصح قولي العلماء كالكلب، فإنه لا يجوز أكله على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وقد يكون من الميتات مثل ما ذكرنا إذا كانت الميتة فلا يجوز أكلها لأنها نجسة. نعم. قال رحمه الله: أو مضرا كالسموم. أو مضرا كالسموم، الضرر يستوي فيه أن يكون بجميع البدن أو ببعض البدن، فكل ما أضر سواء أضر بكل البدن كالسم، أو ببعض البدن فأضر بعين أو بحاسة كالسمع والبصر، فبعض الأطعمة إذا أكلت أذهبت الحاسة، وبعضها قد تذهب بعض المنافع الأعضاء، فالضرر سواء كان عاما أو كان خاصا، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي نفسه أو أن يضر بنفسه، لأن نفسه التي بين جنبي أمانة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وقال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ففي قوله إن الله عن تعذيب هذا النفس غني أصل، أنه لا يجوز الإنسان أن يعذب نفسه، فإذا كان لا يعذبها في طاعة الله فمن باب أولى إذا كان تعذيبها لغير معنى، لأن هذا في النذر. قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يقف فلا وأن لا يستظل من الشمس، فقال: مروه فليقعد وليستظل، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فإذا كان يفعل ذلك لقصد الطاعة لله حرم عليه ومنع وعد من تعذيب النفس، فمن باب أولى إذا لم يتضمن معنى صالحا. فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في الإضرار بنفسه ولا أذيته لنفسه. فالضار كما ذكرنا سواء كان ضرره بكل البدن أو كان ضرره ببعض البدن أو كان ضرره مباشر بمجرد أن يأكل يستضر، سواء كان ضرره أيضا مباشرا ويقع حالا، أو كان ضرره تدريجيا ينتهي في المآل إلى الضرر، كما في استعمال الأشياء الضارة التدريجية حتى تنتهي بالإنسان إلى الهلاك، كما في تعاطي المشروبات المضرة بالعقل أو المضرة بصحة الإنسان مما شهد فيه به أهل الخبرة أنه مضر. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن العبرة في إثبات الضرر بالرجوع إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة هم الأطباء. فبعض الناس قد يقول لك: أنا ما أستضر ولا أجد ضررا. تقول له: العبرة بشهادة الأطباء، هذا أول شيء. وثانيا، لو أن هذا الضرر في غالب الناس وفي بعضهم لا يضر، فإن الأصل تحريمه عن الكل، لأن الشريعة تضع القاعدة على الكل، ولذلك حرم الشرع لمس المرأة الأجنبية سواء كانت فاتنة أو غير فاتنة، لأن أغلب النساء يفتن، وحرم الخلوة بالأجنبية لأنها سواء كانت يغلب على ظن الإنسان أنه يستضر أو لا يستضر في دينه، لأن الغالب في الخلوة أن يقع ذلك، وحرمت السفر المرأة بدون محرم لأن الغالب وقوع الفساد. فالبعض يأخذ المسائل المستثناة ويعترض بها على الشرع، والواقع أن الشريعة تنظر إلى الغالب. وأسقط الله عن المسافر ركعتين، مع أن المسافر قد يسافر وهو مرتاح، وقد يسافر ولا يجد تعبا، وقد يسافر ويكون سفره راحة له كما في سفر النزهة والسياحة، ولكن ما هو الغالب في السفر وما هو الموجود في أكثر المسافرين؟ إذن هذه النوادر لا تعلق الشريعة بها أحكاما وعليه. فلو قال البعض: أنا أنه يتعاطى مثلا مخدرا ولا يؤثر فيه، أو أن جسمه اعتاد على هذه السموم فلا تؤثر فيه ولا تضره، فإن هذا الكلام ساقط، لأن الأصل والشريعة تسقطه من الاعتبار، لأن الأصل أن الحكم للغالب والنادر لا يتعلق به حكم. وقد قرر العلماء رحمهم الله هذه المسألة كما أشار إليه العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب النفيس قواعد الأحكام، أن الشريعة تربط أحكامها بالغالب. فالضرر يلتفت فيه إلى هذين: أولا شهادة أهل الخبرة، وثانيا أن يكون ضرره في أغلب الناس، وكونه في بعض الأحاد الصور في أحاد الصور أو بعض الأحوال لا يضر، فإنه لا يقتضي سلبه الحكم. وعليه فإنه إذا كان الشيء المطعوم نجسا أو كان ضارا فإنه لا يجوز أكله. قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة. والأشربة بعد أن بين حكم الأطعمة شرع في بيان حكم الأشربة. والواقع أن بعض العلماء يفرد للأشربة أبوابا خاصة، يقولون باب الأشربة، ومنهم من يتكلم على أحكام الأشربة في حد الخمر، ويجعل المناسبة هناك أظهر، والمصنف رحمه الله جعلها في باب الأطعمة، وهذا أنسب، لأن كتاب الحدود والأشربة الأنسب أن يذكر فيه المحرمات من الأشربة. الأشربة كلها مباحة، هذا الأصل، حتى يدل الدليل على التحريم، والدليل ما ذكرناه من عمومات الأدلة السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. الانتباذ كانوا في القديم ولا يزال إلى يومنا هذا يؤتى بالتمر فيوضع في الماء فيحلو طعم الماء ويترك لساعات ويترك لأيام على حسب الغرض، هذا يسمى بالنبيذ، يؤتى بالزبيب ويوضع، ويؤتى أيضا بالقمح وبالشعير، هذه كلها أشربة منتبذ فيها بقصد طيب الطعام وهي صحية، إلا أنها قد تتجاوز هذا الحد إلى الإسكار، فإذا غلت وفارت وقذفت بالزبد حينئذ تصير خمرا وتسكر وتضر بالعقل. فهذه الأشربة التي تنتبذ من أشربة الشعير والتمر الأصل حلها، لأن الله أحل لنا الماء وأحل لنا الشعير وأحل لنا التمر وأحل لنا البسر والبلح، لكن إذا وصلت إلى حد الإسكار أو استخبثت، معنى فيها ضرر أو فيها ضرر على البدن، فإنها محرمة شرعا. التحريم لعارض، لكن الأصل حلها. وعليه، فإذا جاءنا مشروب أو وجدنا مشروبا وقال أحد الناس هذا لا يجوز، نقول له الأصل حله حتى تأتي بالدليل على تحريمه، ويأتي هذا الدليل إما أن ينص الشرع على تحريمه يقول الشرع أن هذا محرم، وإما أن يشهد أهل الخبرة بأنه خمر، أو يشهدون بأنه شراب مضر بالبدن. إذا خرج عن هذا ولم يكن مستخبثا وبقي على الأصل، فالأصل حله وأنه لا بأس بشربه لأن الله أحل لنا، هذا معنى قولي والأشربة كلها حلال، هذا الأصل، لأن الله عز وجل أحل لنا الشراب سواء كان المائعات سواء كانت مركبة أو مفردة، فالعصير المتخذ من الفواكه بجميع أنواعها مفردة أو مركبة جائز، لكن لو خلط العصير بطريقة تضر بالبدن فإنه يحرم. ثم يبقى السؤال، لو كان هذا الشراب لا يضر ولكن هذا الإنسان عنده مرض أو عنده عارض، لو شرب هذا الشراب المباح تضرر، قلنا لا يجوز له أن يؤذي نفسه. فإذا قد يكون الضرر متعلق بالأفراد، خاصة إذا قال له الطبيب لا تشرب هذا الشيء أو لا تتعاطى هذا الشيء فإنه يمتنع لعارض، فإذا زال العارض زال التحريم. لكن الأصل كما قال المصنف الأشربة كلها حلال، مثل الأشربة المتخذة من الفواكه كالعصيرات، أو الأشربة المتخذة من الحبوب المنتبذة كالمتخذة من الشعير، نبيذ الشعير ونبيذ التمر ونبيذ البلح والبسر ونبيذ الزبيب، كل هذه الأصل حلها، حتى وكذلك العدس نحو ذلك مما يوضع للدواء في بعض الأحوال الأصل حلها حتى يدل الدليل على تحريمها. نعم. قال رحمه الله: إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان. إلا ما أسكر، هنا قال الأشربة حلال إلا ما أسكر، أي فإنه حرام، والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجمع الله في تحريم الخمر أو أمورا عديدة، فصدر الآية بقول يا أيها الذين آمنوا، ما جاء مباشرة وقال إن الخمر حرام، إنما قال يا أيها الذين آمنوا. يقول العلماء إنه إذا صدر الأمر والنهي بيا أيها الذين آمنوا كان الأمر آكد، كأنه يذكر أن من كان مؤمنا لا يشرب الخمر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى كمال الإيمان. فإن الإيمان الكامل يمنع من هذه الكبائر والأمور المحرمة المغلط تحريمها. فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، أسلوب الحصر والقصر، يعني هذه الخمر ما فيها إلا هذا البلاء، فلم يلتفت إلى منافعها. ولذلك لما كانت في الخمر منافع وحرمها الله عز وجل، لما حرمها سلبها المنافع فلم تبقى فيها المنفعة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقد انتبذت، جعلت نبيذا وطفى النبيد وقرب الإسكار، جعلته دواء لبنت في الدار، سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فقالت اشتكت فلانة فانتبذنا لها، فقال صلى الله عليه وسلم أريقوه فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فسلبت المنافع، وكانوا ينتفعون في الخمر حتى في التداوي في بعض الأحوال. فالشاهد من هذا أن الخمر سلبت منافعها، فقال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وصفها بكونها رجسا، والرجس النجس، إما أن يكون نجسا حسا ومعنا كما في الخمر، وإما أن يكون نجسا كما في الخمر والأزلام، لأن الأزلام كان يذبح عليها ويسفك عليها الدم المسفوح، وكذلك أيضا تكون نجاسة معنوية كالميسر. فقال سبحانه رجس من عمل الشيطان، أضاف إلى الخمر صفة وهي كونها من عمل الشيطان، والمسلم لا يقرب الشيطان ولا يقرب عمله، لأنه بعيد عن سبيل الشيطان، ويعلم علم اليقين أنه سبيل الغواية والضلال المبين. نسأل الله بعزة وجلال أن يسلمنا من بلائه. فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الأمر بالاجتناب، وهذا من أبلغ ما يكون في التحريم، أن توصف، أن يوصف الشيء المحرم بصفات حسية ومعنوية تدعو إلى الاشمئزاز منه وتركه، ثم يأتي بعد ذلك النهي عنه تأكيدا للتحريم وحثا للنفوس المؤمنة على أن تلتزم هذا النهي الإلهي. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، علق الفلاح على ترك الخمر، ولذلك شارب الخمر لا يفلح، ومن هنا لا تجده مفلحا أثناء شربه للخمر، ولا تجده مفلحا بعد شربه للخمر إلا أن يتوب. ومن مات وهو يشرب الخمر كما جاء في الحديث حديث السنن، فحق على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، فبدأ بها قبل الميسر، فجعلها طريق للعداوة. ولذلك إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا افترى فسب الناس وشتمهم وقذفهم، ولربما سب نفسه والعياذ بالله ولعنها. وقال تعالى أن يوقع بينكم العداوة، ليس العداوة والبغضاء، فلو كانت العداوة وحدها لكفت، ولكن العداوة مع البغضاء، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فبدأ بها قبل الخمر قبل الميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، وهذا قال تعالى وتصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك لما ختم الآية بقوله فهل أنتم منتهون، جثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه كما في الصحيح، وقال انتهينا يا ربنا انتهينا انتهينا، فجاء بأسلوب الحث والحظ، هل أنتم منتهون؟ كل هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعظيما لحرمة الخمر، تحريم الخمر، تعظيما لتحريم الخمر، والمحرمات منها ما حرمه الشرع ومنها ما غلظ الشرع تحريمه. والسبب في هذا التغليظ أنها أم الخبائث، فهي طريق الشر في الدين والدنيا والآخرة. والذي يشرب الخمر والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله برحمته، فهو في سبيل ما إن يشرب الخمر حتى تستهين عليه تسول عليه المحرمات. ووصفت بكونها أم الخبائث لأن شارب الخمر لا يتورع عن سب الدين والردة والعياذ بالله، ولا يتورع عن الفواحش وعن المحرمات، حتى اتفق لبعضهم والعياذ بالله أنه قتل أمه وهو شارب للخمر والعياذ بالله، ومنهم من يزني بمحارمه. كل هذا يدل على عظم أمر الخمر، وأجمع العلماء رحمهم الله على حرمتها وأنها من كبائر الذنوب، لأن الله رتب عليها العقوبة، فلم يقتصر الشرع على تحريم الخمر بهذا الأسلوب الرباني المؤثر في النفوس، بل أعقب ذلك بالعقوبة، فجعل للخمر حدا، فشارب الخمر يحد الحد الشرعي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب الخمر فأمر بحده، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في كتاب الحدود. فالشاهد من هذا أن الخمر محرمة بإجماع العلماء رحمه الله، والخمر ما خامر العقل ويشمل كل ما يسكر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل خمر حرام. وقال كما في الصحيح: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الرواية الأخرى: فملء اليد منه حرام. فهذا كله حرام، قليل الخمر وكثيرها. ويستوي في الخمر أن تكون من المائعات كالخمر المعروفة، أو تكون من الجامدات كما هو الحال في المخدرات الموجودة التي تؤثر في العقل، سواء كانت نباتية كالأفيون المستخرج من نبات الخشخاش، والحشيش المستخرج من شجر القمح، أو كانت غير نباتية كالمخدرات الكيميائية مفردة كانت أو مركبة، كلها محرمة. ولذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. فالمفتر يشمل جميع أنواع المخدرات، حتى ولو كانت مشمومة كالغازات الطيارة كالكلورفورم ونحمها مما تؤثر في عقل الإنسان، فإنه لا يجوز تعاطيها. وسواء كانت مشروبة أو كانت مستعطة عن طريق الأنف مشمومة، أو كانت محقونة بالإبر ونحو ذلك، فكل ما أثر في العقل فهو حرام، سواء وصل إلى الجسم عن طريق المعتاد بالفم أكلا أو شربا، أو كان بأي طريق آخر فإنه محرم. وقد أجمع العلماء على حرمة الخمر. والمخدرات لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الخلفاء الراشدين، ولا في القرون المفضلة. فأول ما ظهرت الحشيشة في أواخر القرن السابع الهجري، وكان ظهورها عند قدوم جنكيز خان وقدوم التتار على بلاد المسلمين، فجلبوا معهم الحشيشة، ثم ابتلي بها فساق المسلمين كما ذكر ذلك الأئمة وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. ثم بعد ذلك اكتشفت في القرون المتأخرة الأفيون ونحوها من المخدرات الكيميائية، وأصبح التأثير في العقول يضرب فيه ضروبا شتى. والمهم في الشريعة أنه مؤثر في العقل، سواء كان ذلك عن طريق المأكول أو المشروب أو المشموم أو المحقون أو بأي صفة كان، حتى ولو شم الشيء المباح ويكون شمه بطريقة تؤثر بالعقل فإنه محرم، كالبنزين ونحوه من الغراء ونحوه، كل ذلك محرم شرعا. فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذيته لنفسه واعتدائه لحدود ربه بهذه الأمور التي لا خير لها له فيها في الدين والدنيا والآخرة. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله المضار العظيم المترتب على هذه المخدرات، بما لا يشك كل عاقل إذا تأمل أنها محرمة. وقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه النفيس زهر العريش في تحريم الحشيش ما لا يقل عن 90 مضرة دينية ودنيوية. وذكر العلماء رحمهم الله وغيرهم ألفت مؤلفات خاصة حتى لأهل الخبرة كتبوا بحوث نفيسة، لا شك أن كل مسلم وعاقل يتأملها لا يشك في حرمة هذه الأشياء. وعليه فإن كل مأكول مضر في البدن مؤثر في العقل، سواء كان من جنس المسكرات المخدرات المائعة أو كان من الجامدات، فإنه محرم. ويلتحق بذلك القات، فإن القات شهد أهل الخبرة والأطباء بوجود ضرره وعظيم مفاسده وتأثيره على العقل وإدراك الشعور. وعليه فإنه محرم شرعا، لأنه في حكم الخمر في تأثيره على العقل والإدراك، ويحدث الهزة والنشاط، ومضاره قررها أهل الخبرة وهم الذين يعول عليهم في إثبات الضرر. ولا شك أن من تأمل عواقب الوخيمة المترتبة عليه لا يشك في تحريمه، فهو محرم شرعا. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. كل مسكر، كل من ألفاظ العموم، كل مسكر شمل المطعوم وشمل المشروب، وإن كان في زمانه عليه الصلاة والسلام الأصل أنهم يتخذونها من الأشربة. كل مسكر حرام، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أنه يأتي بالكلمة أو بالجملة القصيرة التي لا تدع شيئا. فإذا جاء يحرم لا تدع شيئا من المحرمات، وإذا جاء يحلل أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وجعل العلماء من جوامع كلمه قوله في هذا الحديث الصحيح: كل مسكر حرام. وما أسكر الفرق، الفرق هو المد، والفرق ثلاثة آصع، وهو المد الكبير، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم فرقا بين ستة مساكين. ولا يزال الفرق موجودا إلى زماننا، إذا جئت عند الطحان تقول له أعطني مد، فهو الفرق المد الكبير، يسع ثلاثة آصع من آصع الفطرة، ففيه 12 مدا من المد الصغير، لأن الصاع ثلاثة أمداد من المد الصغير، والمد الكبير أربعة آصع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاع الفطرة يسع أربعة أمداد من المد الصغير، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا المد الصغير هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فالصاع يسع أربعة أمداد من المد الصغير، والمد الكبير يسع ثلاثة آصع، إذن المد الكبير 12 مدا من المد الصغير من الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وثلاثة آصع نبوية مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر الفرق، الفرق بالنسبة لهذا القدر، طبعا ما يستطيع أحد أن يشرب مدا من الخمر، ولكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أنه إذا كان المشروب لا يؤثر إلا بكثرة شربه، فإن القليل منه محرم. وعليه فإنه لا يجوز شرب الخمر قليلا كان المشروب أو كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت. وإن تخللت الخمر، الخمرة يعني صارت خلا، وتصير الخمرة خلا بإحدى صورتين: إما أن تصير خلا بنفسها كأن ينساها الإنسان ثم من نفسها تنقلب خلا، وإما أن تتخلل بفعل الفاعل مثل إضافة البصل إليها أو الخل أو غير ذلك من أمور المعالجة، يعالجها حتى تصير خلا. فإن تخللت بنفسها فإنها طاهرة وجائزة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل، فأجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل الخل، والخل تكون من الخمر. وأما إذا كان الإنسان قد خللها فلا يجوز له أن يخلل الخمر. والدليل على ذلك حديث أنس في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر هل تخلل، فنهى عن ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مزادتين من خمر، يعني قربتين من الخمر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل لا يدري أن الخمر حرمت أنها محرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فقام رجل وساره، يعني كلم صاحب المزادتين في أذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. يعني قال له: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها هدية إذن بعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين وأراقها في الأرض. فلو كان يجوز للمسلم أن يخلل الخمر كان قال له: خللها واجعلها خلا بدل أن تفسد وتذهب. وفي حديث أبي داود وأحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه ولي خمرا ليتيمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقها، مع أن مال اليتيم لا يجوز إفساده، فلو كان يمكن تخليلها لقال له: خللها. وجاء في بعض الروايات أنه سأل عن تخليلها فنهى. فاجتمعت السنة في حديث مسلم في صحيحه، وحديث المزادتين في الصحيح أيضا، وحديث أبي داود على تحريم تخليل الخمر. وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله، أنه لا يجوز تخليل الخمر أن يخللها. وعلي فإنه يفرق في تخليل الخمر بين تتخلل بنفسها وبين أن يخللها فيعالجها حتى تصير خلا فلا يجوز له ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن خللت لم تطهر. وإن خللت لم تطهر، لأن الخمر نجسة، وجماهير السلف والخلف على أن الخمر نجسة. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والأصل في الرجس النجس، وامتنع وصف الميسر بكونها نجسة حسا لدلالة الحس، فبقي ما عداها على الأصل. هذا مذهب جمهور العلماء، وقد قرر هذه الدلالة الإمام القرطبي رحمه الله، وتكلم عليها كلاما نفيسا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأسهب فيها في تفسير هذه الآية، وبين أن الآية تدل على أن الخمر نجسة. وكذلك أيضا دلت السنة، ولذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب، وأنه بأرض قوم أهل كتاب، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب، ثم قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قالوا: أمر بغسلها لأنهم يشربون الخمر وهي نجسة، ويأكلون الخنزير وهو نجس، وعلي أمر بتطهيرها. وهذه الدلالة أقوى من دلالة من قال بالطهارة، والقول بطهارتها قول ضعيف، حتى إن الإمام بن رشد في بداية المجتهد قال: إلا خلافا شاذا في الخمر أعني في طهارتها. وحكى شيخ الإسلام نجاستها في المجموع فقال: الحشيشة الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا لضعف الخلاف في هذه المسألة. ومن قال بطهارة الخمر فقد استدل بحديث المزادتين، وهذا استدلال بينا غير مرة أنه محل نظر، أنه ضعيف. ووجه ضعفه أنهم قالوا أولا إن حديث المزادتين أن الرجل فتح المزادتين ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المزادتين، فدل على طهارة الخمر، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل المزادتين للعلم به بداها، فإنك إذا أفرغت القربة مما فيها بداهة ستغسلها، ولذلك لو أفرغتها من اللبن وهو طاهر فإنه بداهة ستغسلها، فما بالك إذا كان بالخمر مع قذارة رائحتها ونجاستها. ف ثانيا وهو للقلب، نقلب هذا الدليل فيقال لهم أرأيتم لو أن شخصا قال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المزادتين إذن يجوز أن يضع فيها اللبن مباشرة، سيقولون لا بل يجب عليه غسلها. قلنا ما الدليل؟ قالوا لأنه معلوم بداها. قلنا فرجعنا إلى الأصل فأصبح الاستدلال بهذا الحديث ضعيفا من هذا الوجه. ثانيا استدلوا على طهارة الخمر بقول الراوي جرت بها سكك المدينة، وهذا الأسلوب ناقشه الشيخ رحمه الله في الأضواء مناقشة جيدة، أنه أسلوب عربي يقصد به المبالغة لا الحقيقة. فتقول امتلأ المسجد من الناس، ليس مرادك أن المسجد كله ليس فيه موطئ قدم إلا من رجل ومليء بالناس ملءا تاما، إنما هو تعبير مبالغة أي أنها كثيرة إلى درجة كأن السكك امتلأت بها فأصبحت كالسيل الذي يجري في السكك. ثانيا أن من المعلوم أنه ليس كل الصحابة كان يشرب الخمر عندما نزل التحريم، لأن تحريمها كان تدريجيا، وثبت في الصحيح أن من الصحابة من انكف عنها في أول الأمر في التحريم الأول حينما وصفها بالإثم، وامتنع آخرون حينما حرمت للصلوات، ثم جاء التحريم وفيهم بقية، فكونها امتلأت بها سكك المدينة لا يعني أن كل الصحابة كانوا يشربون الخمر، هذا مقرر بدلالة بالرواية الصحيحة عن الصحابة نفسه. ثالثا لو سلمنا جدلا أنها جرت بها سكك المدينة فإنهم يستدلون بها على الطهارة بأنه وطئت أحذية الصحابة الخمرة أثناء ذهابهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وطئتها كانوا يصلون في النعال فدل على طهارة الخمر، وهذا الاستدلال فيه تكلف، وبين هذا الشيخ رحمه الله في الأضواء، لأنه أولا يحتاج إلى إثبات أن الأصل هل الأصل أن يطوطأ الخمر إذا جرت بها سكك المدينة أو تتقى، من رأى الخمر على الطريق هل الأصل أنه يطأها أم أنه يتقيها، فالغالب أنه يتقيها، فهو يتقي الماء والطين، أفلا يتقي خمرا عفنة تؤثر في الحذاء ثم تؤثر في المسجد الذي يصلي فيه وينقلها إلى المسجد. ثانيا لو سلمنا أنه وطئها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث أنه أمر من جاء إلى المسجد وفي نعله أذن أن يدلكهما قبل أن يصلي فيهما، وهذا تطهير للحذاء وعليه، فلا يستقيم الاستدلال على طهارة الخمر. وهذا التكلف لا شك أن أقرب منه مذهب جماهير السلف والخلف واتباع أثر الأكثرين سواد الأمة الأعظم منهم الأئمة الأربعة وأئمة القرون المفضلة، وكما قال الإمام مالك حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار، واتباع لأثر من مضى قبله، فهذا خلاف ضعيف، والاستدلال الذي استدل به الجمهور أظهر من هذه الأدلة الخفية ناهيك عن كونك تتبع لسواد الأمة الأعظم، فالخمر نجسة وعليه، فإن إذا كانت نجسة فإن تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بفعل الفاعل فوجهان، منهم من يسلبها يبقيها على الأصل لأن التخلل غير مؤثر فكان وجوده وعدمه على حد سواء، ومنهم من يقول إنها طاهرة لأن العارض قد زان. نعم. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله فصل والحيوان قسمان. قال والحيوان قسمان بحري وبري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أحل الله للعباد حيوان البر والبحر، ولذلك إذا تكلم العلماء رحمهم الله في باب الأطعمة بيّنوا حكم طعام البر وحكم طعام البحر من الحيوانات، أي الذي أحله الله منها والذي حرمه. وقد أحل الله عز وجل في حيوان البحر ميتته، والحل في البحر أوسع منه في البر في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور، وهذا أعني قوله رحمه الله فصل تقسيم على ما قبله، لأن الطعام منه ما هو حيوان ومنه ما ليس من الحيوان كالنباتات، فشرع هنا في بيان أحكام الحيوانات سواء كانت برية أو بحرية، فقال رحمه الله والحيوان قسمان. نعم، بحري وبري. بحري وهو الذي غالب عيشه في البحر، وبري وهو الذي غالب عيشه أو كل عيشه في البر. يشمل البحر أصالة كالسمك والحوت، بحيث لو خرج عن الماء مات، أو ما كان جامعا بين البحر والبر ما دام أن غالب عيشه داخل البحر، كسرطان الماء وما يسمى في عرفنا بالجمبري ونحو ذلك، هذا بحري. والبري ينقسم إلى ما كان من الدواب وما كان من الطيور، وكل من الدواب والطيور ينقسم إلى مستأنس ومتوحش. فإما أن يكون الحيوان البري مستأنسا كبهيمة الأنعام والداجن من الطير كالدجاج والبط والوز ونحو ذلك، أو يكون متوحشا، والمتوحش هو الذي ينحاش ويفر من الآدمي، وغالب ما يكون طبعا في البراري سواء كان من الطير أو من غير الطير. فوحوش الطير كالحمام والطيور من العصافير والحباري والقماري والنغاري وغير ذلك. وأما بالنسبة للوحشي من الدواب فكتيس الجبل والوعل والثيتل والضباء والريم والغزلان ونحو ذلك من صيد البر كالأرانب ونحوها. فهذا كله داخل تحت قولنا الحيوان البحري والبري، منه ما هو متوحش ومنه ما هو مستأنس. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، حيوان قسمان، بحري بري وبحري. نعم. قال رحمه الله: فأما البحري فكله حلال إلا الحية. فأما البحري فكله حلال، والأصل في ذلك قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأحل الله لنا صيد البحر وطعامه. بين عمر رضي الله عنه في الرواية عنه قال: صيد البحر ما اصطدته وطعامه ما جزر عنه، أي أن البحر في بعض الأحيان يجزر، يمد ثم يجزر، فإذا جزر وانحسر فإن السمك يكون ميتا على الضفاف والشواطئ، وهكذا بالنسبة للأنهر إذا حصل فيها طوفان أو نحو ذلك. فالمقصود أن حيوان البحر حلال، والأصل في حله ما ذكرنا من نص الكتاب، وكذلك قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فبين سبحانه أن البحر سواء كان من البحر أو كان من الأنهر، فالذي يعيش في الماء في البحار أو في الأنهار أحله الله لنا، فسمك البحار وسمك الأنهار، وهكذا بالنسبة لبقية الدواب. أما بالنسبة لدليل السنة فالأصل في حل حيوان البحر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله السائل: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقول الحل ميتته أي أن البحر أحل الله لنا ميتته، حتى ورد في الأثر أن الله ذكى عن عباده ما في البحر، بمعنى أنك إذا أخذت ما في البحر حتى ولو انتشله الإنسان فإنه حلال له. وعمم المصنف رحمه الله في حيوان البحر واستثنى من الحية، والحية تعيش في الماء، وأجمع العلماء على تحريم الحيات والعقارب، وأن يجوز أكل الحيات سواء كانت في البر أو كانت في البحر لا يجوز أكلها، حتى حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع، وأن من استحل ذلك عالما بالحكم أنه يستتاب. وبين أنه إن كان إذا كان أكلها كان يستحلها فإنه يستتاب، وبين أن إجماع العلماء على تحريم أكل الحيات والعقارب، وقالوا إن تحريمها للخبث، خبث لحمها، وكذلك أيضا للضرر لوجود السموم، وأما العقارب فمن المعلوم الاستخباث فيها ظاهر والضرر فيها بين. وعلى كل حال فالحية استثناها المصنف رحمه الله، وحكي الإجماع على عدم جواز أكل الحيات. نعم. قال رحمه الله: والضفدع. والضفدع وفيها حديث أبي داود وحسنه غير واحد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل عن قتل الضفادع. قالوا: وقتلها يدل النهي عن قتلها يدل على تحريمها، لأنه لا يستطيع أن يتوصل إليها إلا إذا قتلها، فإذا نهي عن قتلها دل على حرمة أكلها، أي أنه لا يجوز أكلها. وهذا الحديث له شاهد أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما بالنسبة للضفدع فهو حيوان برمائي يجمع بين البر وبين الماء، وتكاثره يكون في الماء. نعم. قال رحمه الله: والتمساح. ذكر بعض العلماء في الضفدع أن دليل التحريم الأثر والنظر، فقال إنها من ناحية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها كذلك يعتضد بخبثها، فيقول إن لحمها غير طيب ويستخبث، وقد حرم الله عز وجل أكل الخبائث كما في آية المائدة. نعم. قال رحمه الله: والتمساح. وهو الحيوان المعروف، وهو من العاديات يعدو، وله كلب، ولخبثه أيضا، وهو يغتذي بالجيف ويأكل جيفة الآدمي، وهو محرم الأكل، فلا يجوز أكل التمساح. والتمساح حيوان برمائي يعني يعيش في البر والبحر. نعم. قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. وأما البري بناء على ما تقدم، إذا لم يكن الحيوان البحري الأصل في حيوان البحر أنه حلال، إلا إذا كان فيه ضرر مثل بعض الأسماك السامة، أو كان السمك قد تفسخ وأنتن، أو كان الحيوان من السمك أو غيره قد تفسخ وأنتن بحيث لو أكله الإنسان يحصل له الضرر. وظاهره العموم في السمك والحوت ونحوها، سواء صاده الإنسان باستخراجه من الماء أو جزر عنه الماء، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الخبط، والحديث في صحيح مسلم مع أبي عبيدة بن الجراح، وكان أمير القوم، وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا، فكان يقسمها أبو عبيدة رضي الله عنه بحبة التمر على كل فارس، بكل فارس، ثم أصابهم الجوع، قال: جعنا جوعا شديدا حتى أكلوا الخبط، وهو الشجر المعروف الذي يخبط عليه للإبل، فلما اشتد عليهم الأمر مروا على ساحل البحر فوجدوا حيوانا قد جزر عنه البحر يقال له العنبر، وهو حوت، الحوت العنبر، فلم يروا مثله في العظم والكبر، فجلسوا عليه شهرا يأكلون منه، وحكى في ضخامته حتى إن قائم عينه من السعة يجز فيه 17 رجل من القحف، وأخذوا منه من السمن والودك، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا، فقال: طعمة أطعمكم الله إياها، هل معكم شيء فتطعمون إياه؟ فناوله بعض الصحابة شيئا منه فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يستوي أن يكون صاده أو جزر عنه الماء. وفي حكم ذلك إذا طفى، فمات فطفى، فجمهور العلماء على حل أكله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، وهذا ميت وداخل في العموم، إلا إذا كان الطافي كما ذكرنا متفسخا أو فيه ضرر إذا أكله. وهذا النص الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه العموم، ولا يختص الحل بالسمك والحوت، بل يشمل جميع حيوانات البحر، إلا إذا وجد فيها خبث، يعني بأن استخبثت أو كان فيها ضرر. المستخبث مثل المنتن من السمك، وإذا تفسخ أو فيه ضرر كالسمك السام، أو شهد الأطباء بأن هذا النوع مضر من الأسماك، أو حصل عارض له يوجب الضرر إذا أكله الإنسان، كل هذا يستثنى من الأصل. أما الأصل فحل أكل حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، وذكرنا دليل الكتاب والسنة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. وأما البري وهو حيوان البر الذي يعيش في غالب حاله أو كل حاله في البر، وقلنا سواء كان مستأنسا أو كان متوحشا، فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع كما في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وكذلك ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع. فهذه الأحاديث كلها دلت على تحريم كل ذي ناب من السباع، والمراد بكل ذي ناب من السباع أن يكون مما له كلب فيعدو بنابه ويفترس بنابه، ويشمل هذا الأسد، السباع العادية كالأسد والنمر والذئب والدب ونحو ذلك. الدب إذا كان له ناب لأنه على نوعين، فالشاهد من هذا أن هذا كله محرم لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم كل ذي ناب من السباع، وهو مذهب الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وكل ذي مخلب من الطير. ويحرم كل ذي مخلب من الطير، وهذا ضابط في الشرع. ذو المخلب من الطير وهي الطيور الجارحة العادية، فيشمل الصقر والباز والباشق والشواهين والعقاب ونحوها مما يعدو بأظفره ومخلبه وهذا في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للمالكية في المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه لم يسمع بتحريم شيء من الطير، واعتذر له بعدم بلوغ السنة الواردة في تحريم ذي المخلب من الطير، وإلا فالحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذي المخلب من الطير كما ذكرنا في الصقر والباز ونحوه. نعم. قال رحمه الله: كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع. أعد. قال رحمه الله: وكل ذي مخلب من الطير كالنسور. نعم. كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع. والحمر الأهلية والبغال وما هذا في نقص في النسخة. نعم، لأنه ذي المخلب من الطير كالصقر والباز والباشق، ثم الذي يغتذي بالجيف، الذي يغتذي بالجيف نوع آخر غير الذي له مخلب، الذي يغتذي بالجيف كالنسر ومثل ما ذكر عندك هذه، نعم تغتذي بالجيف النسر والحدأ والغراب الأبقع. فهناك نوعان من الطيور، النوع الأول الذي يعتدي يعدو اللي هي الجوارح العادية من ذي المخلب من الطير، والنوع الثاني الذي يغتذي بالجيف كالرخم والنسر ونحوها كالحدأ، وهذه هذا نوع وهذا نوع، لكن أظن في حذف النسخة. إذا تيسر النسخة عندك كاملة نشوف النسخة. نعم. بسم الله، أعد القراءة. وكل ذي مخلب. قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فبدأ في الاستثناء، طبعا البري إما أن يكون من الدواب على الأرض فهذه يستثنى منها السباع العادية وما استثناها الشرع، يعني نص على الاستثناء وسيأتي، ومنه الطير سواء كان كل منهما سواء الذي يدب أو الطير مستأنسا أو متوحشا. فذكر لك في المحرمات في الدواب ذو المخلب كل ذي ناب من السباع، وذكر لك في الطير كل ذي مخلب من الطير. نعم. قال رحمه الله: والحمر الأهلية والبغال. لا، اللي قبلها يحرم منها النسخة التي عندها كذا ترتيبها، النسخة الأولى، شوف اللي قبلها العبارة والبرية. قال رحمه الله: وكل ذي مخلب من الطير كالنسور. نفس النسخة ولا فيها اختلاف؟ في نسخة ثانية مخالفة. طيب اقرأها. قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف. لم يذكر فيها كل ذي مخلب من الطير. نعم، مثل ما ذكرنا ذو المخلب من الطير، الصقر والباز ونحوها من الباشق والشواهين مما يعدو بمخلبه، وهي التي سميها العلماء جوارح الطير، الطيور الجارحة. نعم. قال رحمه الله من الطير. نعم. قال رحمه الله: وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم. قبل العبارة التي قبلها، النسخة الأولى، كل ذي مخلب من الطير. إيوة. قال رحمه الله: وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال. الحمر الأهلية حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، والحمار الأهلي هو الحمار المعروف، وطبعا الحمار ينقسم إلى قسمين: أهلي ومتوحش. فحمار الوحش هو الحمار المخطط المقلم المخطط المعروف، وأما الضارب باللون الأبيض أو الداكن فهذا هو حمار المستأنس، هذا محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث جابر بن عبد الله وحديث العباض بن سارية وحديث عبد الله بن عباس وحديث علي بن أبي طالب، وكلها أحاديث نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية. ووقع التحريم عام خيبر، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يطبخونها وغلت بها القدور، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور. فدل كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور وقال: إنها ركس، أي أن لحوم الحمر الأهلية ركس، وهذا يقتضي الحكم بنجاستها. وفي هذا دليل على عدم جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، والأصل في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها، فلا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال رحمه الله: والبغال. والبغال جمع بغل، وهو الحيوان المعروف ويتوالد من بين الخيل والحمار، فذكره المصنف رحمه الله، وهو من أنواع الحيوان الذي جمع بين الحلال والحرام، لأن الخيل مباح أكلها في صحيح قول العلماء، والحمار محرم أكله، فجمع بين أصلين: أصل يقتضي حلة وأصل يقتضي تحريمة. وهناك حيوانات جمعت مثل السمع، يقع النزو مع وجود الاختلاف في الحيوان في النوع، مثل الكلاب مع الذئاب، فهذا المتولد من أصلين مختلفين إن تولد من أصلين محرمين فلا إشكال، وإن تولد من أصلين حلالين فلا إشكال، وإن تولد من أصل حلال وأصل حرام، فمن أهل العلم من قال إنه يغلب جانب التحريم فيبقى حراما، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم البغال. ففي الحديث الصحيح عن العرباذ بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال، فهذا يدل على تحريم أكل لحم البغل. نعم. قال رحمه الله: وما يأكل الجيف من الطير. وما يأكل الجيف من الطير، مثل ما ذكرنا، كالنسر والغراب الأبقع، هذا النوع من المحرمات قالوا إنه مستخبث، فهو داخل تحت آية المائدة في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: فإذا كان الطير يغتذي بالجيف ونحوها فإنه يحكم بتحريم أكله للاستخباث، فالاستخباث سبب من أسباب التحريم، الاستخباث سبب من أسباب التحريم، والأصل فيه آية المائدة. فقال رحمه الله: ما يأكل الجيف، يقع على الجيف سواء حتى ولو كان سواء جيف الآدميين وجيف الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع. كالنسور فلا يجوز أكل النسر، والنسر في وجه تذكروا أنه يعتبر من ذي المخلب، وكذلك أيضا الرخم وهو الطائر معروف ومستخبث، قالوا أنه لحم من أخبث أنواع اللحوم في الطير. وأما بالنسبة للغراب الأبقع فهو الكبير الذي فيه بقعة إما في رأسه أو في أي موضع من جسده، وهذا النوع من الغربان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وجابر في الصحيح في الخمس الفواسق التي أمر بقتلها عليه الصلاة والسلام، ذكر منها الغراب الأبقع. وهذا النوع من الغربان مفسد، فهو يعدو على البهائم وصغار البهائم، ولربما يقتلع عين البهيمة، وبعض الكبار منه إذا انفرد بالإنسان في البر ورآه يسير ربما هجم عليه وقلع عينه أيضا، فهو محرم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن العلماء من عمم في الغربان التحريم، ومنهم من استثنى، والذي استثنى قال إن نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الغراب الأبقع يقتضي حل الغربان الغراب الصغير كالغداف، وهو رمادي اللون صغير الحجم، بخلاف الذي يقتدي بالجيف فإنه كبير الحجم أسود، يكون أسود. ونوع منها الأبقع الذي ذكره المصنف رحمه الله الذي تكون فيه البقعة البياض سواء كانت في رأسه أو في أي موضع من جسده. نعم. قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. ولا يجوز أكل المستخبث من الحشرات، والأصل في ذلك قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والفأرة أمر بقتلها وهي من الفواسق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في السمن أن تلقى ويلقى ما حولها، وهذا يقتضي التنجيس عندما يقول بنجاستها، ولكن قلنا النجاسة لأنها ميتة. والخبث والأمر بالقتل أصلا يوجب التحريم، تحريم الأكل كما ذكرنا في الغراب الأبقع. نعم. قال رحمه الله: كالفأرة ونحوها. ونحو الفأرة من الحشرات المستخبثة مثل بنات وردان والحشرات التي تكون في الأماكن القذرة. نعم. قال رحمه الله: إلا اليربوع. إلا اليربوع وهو الجربوع فيجوز أكله. نعم. قال رحمه الله: اختلف العلماء فيه والصحيح جواز أكله. نعم. قال رحمه الله: والضب. والضب لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما أقر خالد بن الوليد رضي الله عنه في أكله للضب، فقال خالد رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجد نفسي تعافى. فأخبر أنه يعاف عليه الصلاة والسلام ولم يحرم، فيجوز أكل الضب. وثبت في حديث من المؤمنين أيضا أنه لما أدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكله، فقالت بعض النساء في الدار: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقيل يا رسول الله أنه ضب، فقبض عليه الصلاة والسلام يده. نعم. قال رحمه الله: لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام هو؟ قال: لا. الحديث في الصحيح، وهذا دليل الإقرار، هذا دليل الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد رضي الله عنه حينما أكله. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا مباح. وما عدا هذا أي مما نص الشرع على تحريمه أو استنبط تحريمه من أدلة الشرع مما ذكرنا فهو مباح. وما أحل الله من الأطعمة أكثر مما حرم، ولذلك تقول الأصل حل أكل الحيوان، لأن الله تعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل أننا نأكل وأن ننتفع بهذه الحيوانات إلا إذا دل الدليل على التحريم. دل الدليل على التحريم كأن ينص الشرع على تحريم عين الحيوان كما في الخنزير، أو يذكر له ضابطا كذي المخلب من الطير وذي الناب من السباع، أو يكون نص عليه لوجود تغريب الحرام كالبغل كما في حديث العرباض بن سارية. وحينئذ إذا لم يكن هناك استثناء من الشرع ولم يدل الدليل الشرعي على التحريم فالأصل حله وجوازه أكله. قال رحمه الله: ويباح أكل الخيل. ويباح أكل الخيل كما ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكلناه. وهذا دليل الجمهور في حل أكل لحوم الخيل. نعم. قال رحمه الله: والضبع. كذلك الضبع، سئل عليه الصلاة والسلام عن أكله كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سأله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمارة وقيل عمارة عن الضبع، أصيد أيأكل أنا أكله حرام هو؟ قال: لا. قال: أفآكل؟ قال: نعم. قال: هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأسند جابر رضي الله عنه هذا الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أكله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يزل الناس يبيعونه بين الصفا والمروة دون نكير من أحد. وهذا يدل على حله وجوازه. وفي الحديث الصحيح في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال: أصيد هو؟ قال: نعم. وفيه كبش، فإذا صاده المحرم لزمه كبش، وهذا يدل على حل أكله وجوازه. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. قال رحمه الله: باب في لحوم الخيل، والحديث في عام خيبر كما في الرواية في السنن وصححها غير واحد من العلماء رحمه الله، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل. نعم.